قال في الحديث أن خير الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، هل يصام الشهر كله؟ لا، تصوم يوما وتفطر يوما إن أحببت، وإلا تصوم ثلاث البيض والخميس والاثنين